عنك الشر بموت من حبك وانسى فيني شي ذنبك على جنبك وبعيد عنك الشر بموت من حبك وانسى فيني شي ذنبك على جنبك حبك خرب بيوتي شي ذنبك على جنبك.